هذا اللي خلاني يعني استطرد بعض الشيء، يعني لما قلت المغايرة بين الذات والصفات أشوف كثير من الإخوة حلقت عيونهم في السماء. أدري وش المغايرة؟ الواو تقتضي في اللغة الجمع، مطلق الجمع والمغايرة. وإذا قلنا مطلق الجمع فالمراد بلا ترتيب، بلا ترتيب في الزمان ولا في المكان ولا في الفضل. وتفيد أيضا المغايرة، والمغايرة تعني أن ما بعد الواو غير ما قبل الواو، وقد يكون ما بعد الواو يعني المعطوف والمعطوف عليه ما قبل الواو قد يكون هذا وهذا من الذوات، فإذا الثاني غير الأول، مثل ما مثلت لكم دخل محمد وخالد. من كان عدوا لله وملائكته ورسله، كل شيء مختلف عن الثاني، هذا تغاير في الذوات، واضح؟ الثاني التغاير في الصفات. ذكرت لك أن التغاير في الذوات لا يسقط بأن يكون الأول بعض الثاني ولا أن يكون الثاني بعض الأول، يعني إذا جاء عام بعد خاص معطوف بالواو فيصدق عليه أنه تغاير ذوات، لأن الذات الثانية أعظم وأكثر من الذات الأولى في عطف العام على الخاص، أو الأولى أكثر ذواتا من الثانية. فإذا تغاير في الذوات يعني هذا ليس هو هذا من جهة الذات. والثاني تغاير في الصفات، والتغاير في الصفات يكون في المعاني، في المعاني، مثل ما ذكرت لكم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان والعمل الصالح ليس ذاتا وإنما هو معنى، أليس كذلك؟ الإيمان هل هو ذات؟ ترى. العمل الصالح ذات؟ ترى. ليس عينا ولا ذاتا وإنما هو معنى. فإذا العطف بالواو بين المعاني يدل على تغاير الصفات، فتكون يكون الأول غير الثاني من جهة الصفة. ولهذا نقول إنه إذا قيل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات على تعريف أهل السنة للإيمان ودخول العمل في مسمى، هذا يفهم من وجهين: الأول أن العمل خاص بعد عام، فالإيمان عام والعمل خاص، فحصل تغاير في الصفة من جهة الشمول. والثاني أن الإيمان إذا قرن به العمل الصالح فيعنى بالإيمان التصديق الجازم بالأشياء، والعمل الصالح هو العمل، فهذا يغاير ذاك في الحيثية. والثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا، يعنى بالإيمان الأصل اللغوي ومعناه وهو أيضا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، يعني ما هو قسيم للإسلام. الإسلام العمل الظاهر، الإيمان الاعتقاد الباطن، وعملوا الصالحات تغاير في الصفة، إذ الأول يدل على العمل الباطن والثاني يدل على العمل الظاهر، مثل قوله جل وعلا: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. بعض المعاصرين الجهلة قال هذا يدل على أن القرآن غير الكتاب، لأن الواو تقتضي المغايرة، في القرآن شيء والكتاب شيء، والقرآن هو ما لا يقبل التغيير، وأما الكتاب فيقبل التغيير في مؤلف ألفه باطل معروف. هذا ناتج من الجهل باللغة. فقوله تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين في سورتين، هذا يدل العطف بالواو على تغاير صفة الكتاب عن صفة القرآن، لا على تغاير القرآن عن الكتاب. والصفة التي حصل بها التغاير أن القرآن فيه صفة القراءة والكتاب فيه صفة الكتابة، فإذا هذا دليل على أنه مكتوب وأنه سيقرأ حيث كان مكتوبا. وهذا البحث يبحث في الأصول وأيضا في النحو وفي كتب حروف المعاني، وبحث معروف ومهم لأن فهم الاستدلال مبني عليه. الآية في قوله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما وجه المغايرة في الصفات يسأل الأخ؟ الجواب أن الإلهية غير صفة اتخاذ الولد، وما كان معه من إله، فالاتخاذ اتخاذ الولد شيء غير كون إله معه، فاتخاذ الولد من الله كما يقول أولئك اتخذ الله عيسى ولدا أو اتخذ الله العزير ولدا، فإذا جعلوا عيسى ولدا ليس بدعواهم ولكن باتخاذ الله له. وأما وجود الإله وما كان معه من إله فهذا وجود لإله حق مع الله جل وعلا، فمن هذه الجهة كان غير متخذ، فالأولى فيها الاتخاذ والثانية فيها وجود الإله، فهذا كفر وهذا كفر. ظاهر نقف.